بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. الذي ينبغي أن يعتني به المتدبر لكلام الله تبارك وتعالى حينما يمر على آيات يأمر الله تعالى فيها بالتفكر، أن ينظر إلى الأمور التي ينبغي أن يتفكر فيها، لا سيما وأنها جاءت في سياق ربما لا يخطر على بال الكثير. أين التفكر؟ أين يوجد التفكر؟ نحن نعلم أن التفكر إنما يكون في المخلوقات، يكون في بديع ما خلق الله تعالى في السماوات والأرض، يكون في مخلوقات الله عز وجل التي تمشي على الأرض والتي تطير في السماء والتي هذه كلها مدعاة للتفكر. أما أن يقول لك تفكر في الخمر والميسر، تفكر في الإنفاق على اليتامى، تفكر في الإنفاق على ذي القربى، تفكر، هذه مسائل قد لا ينتبه الإنسان كثيرا إلى سبب أو إلى مكان التفكر فيها. أين أتفكر في مثل هذه الأمور؟ أين المجال الذي أتفكر فيه في مثل هذه الأمور؟ من علم حينما يأمره ربه جل وعلا بالتفكر، من علم كيف يتفكر، هان عليه التفكر في كل شيء. فحينما يأتي على آيات يأمر الله تعالى فيها بالتفكر، فينبغي أن يعطي الآية عناية زائدة في التفكر. لما؟ لأن الله ما أمره بالتفكر فيها هكذا، وإنما أمره بأن يتفكر، لأن الله عليم أن في الآية ما يستطيع الإنسان أن يقضي يعني أعواما يتفكر فيها، فبالتالي وجب عليه أن يمكث عندها وأن يلبث عندها ليرى أين أماكن التفكر فيها وأين مواطن التفكر فيها. لما يأمر الله تعالى بالتفكر في سورة، وهذه لكم أن تجعلوها أيضا قاعدة مضطردة، لما يأمر الله تعالى بالتفكر في سورة، أو لما يأمر بالتعقل في سورة، أو لما يأمر بتشغيل الألباب العقول في سورة، فاعلم أن السورة كلها تدور حول هذا الذي أمر الله بالتفكر فيه. فلما أمر مثلا بني إسرائيل في قصة البقرة، قال كذلك يريكم الله آياته لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون يعني اعقلوا، لعلكم تعقلون يعني لعلكم تستخدمون عقولكم في معرفة وتبيان ما أنزل الله تعالى عليكم من البينات، من الآيات البينات العظيمات الكريمات. فعلمنا هناك أن القصة، قصة البقرة، هي موضوع السورة كلها، ولذلك هذه من أسباب تسمية سورة البقرة بالبقرة، أن قصة أصحاب البقرة تختصر لك السورة كلها، كل موضوع السورة يدور حول موضوع القصة، كل موضوع السورة يدور حول موضوع القصة، مع أنك ترى أن السورة متشعبة جدا ولا تكاد تترك جزئية في الدين إلا وتتكلم عنها. تلاحظون ما في شيء إلا وتعطيك منه طرفا، ما في شريعة إلا وتعطيك منها طرفا، أطول سورة في القرآن، فحق لها أن تأتي على جميع شرائع الدين. ولو بطرف، ولو بنصف آية، فتعطيك طرفا من كل شعب الإيمان، تعطيك طرفا من كل شعب الدين، تعطيك طرفا من كل، فتراها متشعبة جدا ومواضعها متشعبة جدا وكثيرة جدا. ولو أردت أن تعدد مواضيع البقرة لعددت مواضيع القرآن كلها، صحيح؟ فلما يأتي على آية أمرك فيها بالتفكر، فترى أن الآية تتكلم عن أمر ليس هو السائد في السورة، ليست كل السورة تتكلم عن الإنفاق، ليست كل السورة تتكلم عن اليتامى، ليست كل السورة تتكلم عن الخمر والميسر، أتى على ذكر الخمر والميسر مرة في السورة وخلاص، كذلك. فلا بد أن في الأمر ما يتفكر به. وهذه الآن طريقة ومنهجية في كيفية التعامل مع الآيات التي تستدعي أن نقف عندها وأن نلبث عندها وأن نحاول التفكر فيها. لا يعني ذلك أن بقية الآيات لا تستحق التفكر، بل كل آية، كل حرف من كتاب الله يستحق أن يتفكر الإنسان فيه ساعات وأيام وليالي وسنين حتى يستخرج الدروس والعبر. لكن أهم ما يقف عنده الإنسان ويتفكر فيه هو ما أمر الله تعالى بالتفكر فيه، هذا أقل القليل، هذا الحد الأدنى من التفكر، أن تتفكر فيما أمر الله بالتفكر به، هذا أقل شيء تفعله. وإلا فأنت مأمور بأن تتفكر بكل ما يتعلق بالقرآن، سواء رأيت أمر الله تعالى فيه بالتفكر أو لم تره، فالأمر فيه عام. قال أفلا يتدبرون القرآن، هذا في كل القرآن وليس في الآيات، في آيات محدودة فحسب. لنعلم هذا ينبغي أن نعلم ما هو موضوع سورة البقرة، على ما يدور موضوع سورة البقرة. ولا ننسى أننا كنا في أول السورة ذكرنا أن خلال بحثنا في السورة لا بد أن نستخرج بعض معاني ألف لام ميم، صحيح؟ لا بد أن تقف على بعض معاني ألف لام ميم، مر معنا كثير منها، من معاني ألف لام ميم التي مرت معنا من خلال سياق الآيات وسياق القصص التي مرت معنا، لا بد أن نستخرج أمورا عن ألف لام ميم. وإلا لما بدأت بألف لام ميم؟ لما لم تبدأ بألف لام راء؟ ألف لام ميم في البقرة موجودة مبثوثة موزعة مفرقة، ولما تقرأ البقرة لابد أن تأتي على مواطن تفهم منها بعض مواضيع ألف لام ميم وبعض معاني ألف لام ميم. طبعا لن تنتهي من ألف لام ميم في البقرة، ستلحق بك ألف لام ميم إلى آل عمران، ستلحق بك ألف لام ميم إلى العنكبوت، ستلحق بك ألف لام ميم إلى الروم، إلى السجدة، إلى إلى إلى إلى أن تنتهي من كل ألف لام ميم. لما تنتهي من آخر سورة فيها ألف لام ميم تقول وفيت حظي من ألف لام ميم، قرأت كل ما يتعلق بألف، عندها تعكف على ألف لام ميم لتفهم ألف لام ميم. لكن أن تخلص من البقرة ولم تفهم شيئا من ألف لام ميم مشكلة، تخلص وتنتهي تنتقل إلى آل عمران ولم تفهم من ألف لام ميم شيئا مشكلة كبيرة، وهذا قصور في التدبر وقصور في التفكر. الله عز وجل في أول السورة ماذا قال؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هنا بدأ العنوان يتوسع، ذلك الكتاب وهو كتاب الله تبارك وتعالى القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن ما ستقرؤونه وما ستسمعونه وما ستتدبرونه في هذا الكتاب إنما هو هدى لكم إن كنتم من المتقين، إن كنتم من المتقين. فانظروا بعد ذلك إلى أسباب الهدى وتتبعوها وتحصلوا عليها حتى تكونوا من المتقين. من هم المتقون؟ لأنك أنت لما تقرأ هدى للمتقين كيف يكون هدى لي؟ عليك أن يعني تستمتع أو أن تختص بصفات موجودة فيك كي تستفيد من هذا القرآن ويكون هذا القرآن هدى لك. ما هي الصفات؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أول ثلاث صفات. وانظر كيف قدمها على ما بعدها، ولو أنك قد ترى ما بعدها أهم منها. والذين يؤمنون بما أنزل إليك الكتاب وما أنزل من قبلك الكتب، والإيمان بما أنزل من قبلك يتضمن الإيمان بمن أرسل قبلك بالرسل، يعني الإيمان بالتوراة يقتضي الإيمان بموسى والإيمان بكل نبي حكم بالتوراة، والإيمان بالإنجيل يقتضي الإيمان بعيسى كذلك. فكأنه قال في الآية التي بعدها الذين يؤمنون بما أنزل إليك بالقرآن وبكل الأنبياء والرسل والكتب التي سبقتك وبالآخرة هم يوقنون. لكن بدأ بأول ثلاثة. ما هي أول ثلاثة؟ الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، الإنفاق، مش إيتاء الزكاة، الإنفاق. والإنفاق أعم من الزكاة، الإنفاق أعم من الزكاة. الإنفاق يشمل كل ما تنفقه ولو على نفسك، الإنفاق يشمل كل ما تنفقه ولو على نفسك. إذا كنت مؤمنا بالغيب حقا وأقمت الصلاة حقا وأنفقت كما أمر الله تبارك وتعالى مما رزقك حقا، حينئذ يهون عليك ما بعده، يعني يهون عليك الإيمان بالكتاب، ويهون عليك الإيمان بالكتب، ويهون عليك الإيمان بالرسل، ويهون عليك الإيمان باليوم الآخر. لاحظت التدرج كيف صار؟ فلما مجرد أنك أنت بدأت بهذه، بدأت بهذه، صار ما بعدها أهون عليك، صار ما بعدها أهون عليك. تستصعب جدا أن تأتي إلى الإيمان بالكتاب وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر إن لم تكن قد بدأت بالثلاثة الأولى. فلما تبدأ بالأولى، بالثلاثة الأولى، ثم تتبعها الثلاثة الثانية، حينئذ يقول لك الله أولئك على هدى من ربهم، حصلوا أسباب الهدى، حينئذ أولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم يعني يستفيدوا من القرآن وهدى للمتقين، خلاص إذن حصلوا أسباب الهدى. فلو قرأه أحدهم وقد تحصل على الأسباب الستة، الصفات الستة التي مضت، ثم جاء إلى كتاب الله تعالى يتحصل ويأخذ أسباب الهدى كلها. فإذا أخذ أسباب الهدى من القرآن ماذا سيكون حاله يوم القيامة؟ من المفلحين. هذه خلاصة السورة كلها، هذه خلاصة السورة كلها. وبدأ تتكلم على الإيمان بالغيب، وكيف يكون الإيمان بالغيب، وكيف يكون وكيف أرنا الله جهرا. ماذا حصل بالذين قالوا أرنا الله جهرا؟ أخذتهم الصاعقة. ليه؟ ليس من صفات المتقين أن يطلبوا الشهادة في كل شيء، ليس من صفات المتقين أن يقولوا لا نؤمن إلا بما نرى ونكفر بما لا نرى. الإيمان بالغيب عمدة في الإيمان لا يستغني عنها مؤمن، ولا ينبغي أن تكون لغير، لا ينبغي أن تكون غير موجودة في المؤمن، لأن الشهادة يؤمن بها المؤمن والكافر. ما من كافر إلا ولما رأى آيات الله تعالى شهادة أمام عينيه صدق وآمن، لكن يوم لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان الذي ينفع هو الإيمان بشو؟ الإيمان بالغيب. أما الإيمان بالشهادة لا ينفع، الإيمان بالشهادة لا ينفع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، رأيت البأس لا ينفعك الإيمان. فالإيمان بالغيب. وبدأت تتكلم الآيات حول الإيمان بالغيب وحول كيفية الإيمان بالغيب وكيف تكون من الذين يؤمنون بالغيب، في قصص بني إسرائيل التي سردها الله عز وجل لنا. ثم جاء إلى العمدة التي يعتمد الإنسان فيها حتى يتثبت إيمانه بالغيب، وهي الصلاة. فقال لما بدأ يربي أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وبدأ يذكر بعض مواطن الصلاة، وذكر القبلة وكيف حول القبلة وكيف وكيف وكيف، حتى سدد المؤمنين إلى القبلة الصحيحة. ثم بدأ يعلمهم كيف يتثبتون في الصلاة ويثبتون دينهم بعد الصلاة، فثبت لهم صيامهم وثبت لهم حجهم وثبت لهم. ثم جاء إلى الثالثة: ومما رزقناهم ينفقون. ما معنى ومما رزقناهم ينفقون؟ هذا من التفكر، هذا من الأسباب التي ينبغي أن تسترعى انتباهك حتى تتفكر. لما ذكر الله مثل هذا في مثل هذا الموضع؟ ما معنى الإنفاق مما رزق الله عز وجل؟ الإنفاق مما رزق الله تبارك وتعالى يعني أن تكون مؤمنا أن الله عز وجل يرزقك، أن هو ربطها بعضها ببعض. قال: ومما رزقناهم ينفقون. فأن تؤمن أن الله يرزقك، هذا وحده يجعلك تنفق. أن تؤمن أن الله يرزقك، هذا وحده يجعلك تنفق. والعكس بالعكس، عدم الإنفاق قلة أو انعدام إيمانك بأن الله يرزقك. وهي واضحة من الممارسة، معروفة. إذا ما كان الإنسان ينفق على نفسه أو على غيره، ما في فرق على نفسه أو على غيره، بالحد الذي حده له الشارع، حتى لا يكون مسرفا ولا مبذرا، بالحد الذي حده له الشارع. فله حد في كل شيء، له حد في الإنفاق على نفسه، وله حد في الإنفاق على غيره، وله حد في الإنفاق على ولده، وله حد في الإنفاق على زوجه، وله حد في الإنفاق على الفقراء، في حد لا يتعدى هذه الحدود، لا يتعدى هذه الحدود. لكن المهم إيش؟ ينفق. المهم ينفق. لما تنفق يا عبد الله؟ لأني أؤمن أن الله يرزقني، بكل بساطة. فهي أبلغ مما لو كان يشفق مثلا على الفقراء. هذه نية طيبة، لكن ليست هي النية الأساسية التي جعلها الله سببا في الإنفاق. لست أنت من يطعم الفقراء، الله يطعمهم ويطعمك معهم. فالنية الأساس في الإنفاق على الفقراء ليس الإشفاق عليهم. يعني يخطئ كثير من الناس في تحديد بعض النوايا، ظنا منه أن الله جعله على الناس وكيلا. لست مطعما للناس، ولست رازقا للناس، ولست وكيلا على الناس، ولست ربا للناس. ينبغي أن تعرف حدك، أنت محتاج فقير مستطعم لربك كما كل الناس كذلك. عرفنا؟ مثل يقول لك الله عز وجل فرض علينا الصيام حتى نشعر مع الفقراء ومع الجياع. لو كان ذلك كذلك لما فرض الصيام على الجياع والفقراء، صح؟ لو كان الصيام لتشعر مع الفقراء لما أمر الفقراء بالصيام، ما هم هيك جوعانين، بجوعهم زيادة. وهل يجعل الجياع يشعرون بالجياع فيأمر الجياع ليشعروا بجوع الجياع؟ نية ما راكبة. كذلك لما أمرك بالإنفاق، ما أمرك بالإنفاق شفقة على الفقراء، لأنه هو الذي يطعمهم ولست أنت. هم بحاجة إلى دنياك، لكن بحاجة إلى أخرى. الذي بين يديك دنيا بالنسبة إليهم، والذي في أيديهم أخرى بالنسبة إليك، فأنت أحوج إليهم منهم إليك، صح؟ الدرهم والدينار دنيا، أما الأجور التي تتحصل عليها من إنفاقك عليهم أخرى آخرة، فأنت أحوج إليهم مما هم بحاجة إليك. فليست الحاجة هي المرادة، وإنما أول ما تستحضر به النية حينما تنفق على نفسك أولا، ثم على من تعول، ثم على من أمر الله تعالى بالإنفاق عليه ندبا أو إيجابا أن تؤمن أن الله يرزقك. هذه أول واحدة. فقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تكلمنا بالأمس حول ما يتعلق بموازين المصالح والمفاسد في الشريعة، وأن الإنسان يستخلص من هذا أنك قد تجد بعض ما حرم الله فيه منافع، فلما تسأل لما حرمه الله أول ما تجيب به نفسك إيش؟ حرمه ولو كان فيه منافع، إلا أن المفسدة التي فيه أكبر من المنفعة التي فيه. عرفنا؟ وقد تجد أمرا أحله الله وفيه مفسدة، فتأتي فتسأل نفسك لما أحل الله هذا وفيه مفسدة. أقول: ما أحل الله هذا الذي فيه مفسدة إلا ولأن فيه منفعة أكبر من مفسدته بكثير. فلذلك قد تجد بعض الطاعات فيها ما فيها مما يستكره، وقد تجد بعض المحرمات فيها ما فيها مما يستحب، لكن مع ذلك تعلم أن الله عز وجل ما حرم هذا إلا لغلبة مفسدته، وما أحل ذلك إلا لغلبة منفعته. فالخمر والميسر أصل في معرفة هذه المسائل، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي قل ينفقون العفو. ماذا ينفقون؟ ينفقون ما تفضل عن مالهم الذي هم موكلون أو يعني ملزمون بالإنفاق به على أنفسهم. فالإنسان ملزم بأن يكون طاعما شاربا كاسيا آويا إلى ما يؤويه من الحر والقر، فكل هذا من مستلزمات من الضروريات التي لا يستغني بها عنها الإنسان. ما فضل عن ذلك بعد الضروريات والاحتياجات ولربما يزيد عليها بعض الكماليات، ما فضل عن هذا ماذا تفعل فيه؟ لك أن تفعل فيه شيئين، لك أن تكنزه وتؤدي زكاته، ولك أن تنفقه. فهنا يأتيك الأمر بالتفكر، تفكر في الدنيا والآخرة لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة. تفكر في الدنيا والآخرة، أيهما أنفع لك، الكنز أو الإنفاق؟ الكنز أنفع لك في الدنيا باعتبار أن يكون عندك شيء مثلا يعني تعتمد عليه فيما إذا حصل معك أمر طارئ وكذا، يعني من هالباب يكون فيه. طيب والإنفاق خير لك للآخرة. فإذا تفكرت في الدنيا والآخرة غلب فعل الإنفاق على فعل الكنز، غلب فعل الإنفاق على فعل الكنز. قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قلنا وقف عندها. طيب في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، السؤال هذا سؤال ثالث، سؤال عن اليتامى. من هم اليتامى؟ تقدم معنا ذكر اليتامى وأن اليتيم هو الذي فقد أباه، اليتيم هو الذي فقد أباه وكان دون الحلم، وكان دون الحلم. هذا يسمى في الشرع يتيما، ولا يسمى يتيما إذا ما فقد أمه إلا بالتقييد، يعني يقال يتيم الأم ولا يقال فيه يتيم مطلقا. الذي يقال فيه يتيم هو الذي فقد أباه، هو الذي فقد أباه. من هو هذا الأب الذي فقده؟ بالنسبة إليه هو المنفق، الذي فقده هو المنفق، هو الذي كان ينفق عليه، هو الذي كان يعطيه. وبالتالي ناسب أن يكون هذا بالتتابع وبالترتيب تابعا للأمر الذي جاء قبله. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. فممن تستطيع أن تكون مكان الإنفاق مكان المنفق بدلا من المنفق الذي ذهب بدلا من المنفق الذي راح بدلا من المنفق الذي مات إن استطعت أن تكون من هؤلاء الذين ينفقون على من لا منفق لهم فهذا باب فتحه الله تبارك وتعالى لك حتى تنفق. وهذا من العفو هذا من العفو يعني هذه من الأمور التي تفضل عنك إذا ما فضلت عنك أريد أن أنفقها على من تنفقها عندك باب واسع باب الإنفاق على من لا منفق له وهو اليتيم الذي فقد أباه الذي فقد المنفق عليه. ما كان السؤال أو ما كان طبيعة السؤال عن اليتامى؟ كانت طبيعة السؤال عن اليتامى فيما يتعلق بمخالطة أموالهم مع أموالهم يعني مخالطة أموال اليتامى مع القائمين عليهم أو مع كافليهم. فكان في أول الأمر يكفل الإنسان اليتيمة فيخلط ماله مع ماله لكنه يحسب وهذا المال له مثلا في ذمة 1000 دينار مات أبوه وترك له 1000 دينار فكفلت اليتيمة. والأصل أنك لما تكفل اليتيم تكفله من ماله تكفله رعاية وترعى له نفسه وماله. وإذا أردت أن تنفق عليه فمن حقك أن تنفق عليه من ماله لكنك إن كفلته وحفظت له ماله وأنفقت عليه من مالك فأجرك أكبر إن شاء الله تعالى فأجرك أكبر عند الله عز وجل لا سيما إن لم يكن له مال وأردت أن تنفق عليه من مال فخير ما تنفق عليه من مالك أنت. وكافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم جاره في الجنة كما ثبت عنه. فالآن جاء هذا اليتيم فأمر الله تبارك وتعالى إياك بأن تكفله أو أن ترعاه أو أن يعني تكون على رعايته وعلى العناية به. فكانوا يخلطون أموالهم بأموالهم. له عندي 1000 دينار فهذه الدينارات 1000 أرعاها له قد أنفق عليه منها لكن أنا معي مثلا 1000 دينار أخرى فجعلت ماله على مالي وحتى كبر فلما كبر أحسب ما أنفقت عليه ثم أعطيه الباقي أو أتفضل عليه وأتصدق عليه وأعطيه 1000 كلها وأعطيه 1000 كلها. هكذا كانوا يفعلون. فلما نزل التحذير والتخويف من أكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فجاء التحذير من أكل مال اليتيم. الآن التحذير من أكل مال اليتيم قد يظنه الإنسان أنه تحذير من الأكل من نفس ذات مال اليتيم وليس من رأس ماله. يعني لو جئت بألف اليتيم وخلطتها مع 1000 التي معك فكم صار معك؟ 2000. هذه 2000 تأتي إلى طعام تشتريه فتشتري لك ولزوجك ولأولادك ولليتيم فتستخرج دينارا من 2000. أي دينار اللي أخرجت هذا؟ من ديناراتك ولا من دينارات اليتيم؟ في خلط في الموضوع. فلعلي أستخرج دينارا كان لليتيم فأكون آكلا لمال اليتيم. فخافوا من هذا فخافوا منها حتى لا يكونوا آكلين من مال اليتيم. ولما أخرج الدينار فأنفقه وكان في خلط انخلطت الدنانير مع بعضها فاستخرج دينارا فاشترى طعاما له ولأولاده ولليتيم فأي دينار هذا من أي المالين؟ قد لا يعرف. ففصلوا كل شيء فجعل يشتري لليتيم من دنانيره وله من دنانيره ويأتي بطعام هذا طعام لليتيم ما حد يأكل منه هذا شراب لليتيم ما يأكل منه هذا لباس لليتيم وهذا مأوى لليتيم فصار كل شيء على حدة ما حد يتدخل في اليتيم ما حد يقترب. فصار في نوع من العزلة لهذا اليتيم، والأصل أنك كفلته حتى ترعاه وتعطف عليه فيكون كأحد أبنائك، يعني يكون في كفالة، يكون في حب، يكون في رحمة، يكون في رأفة، يكون في حنان. أما أن تعزله وكأنه يعني، فهذا ضد مصلحة كفالة اليتيم. فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يعني إن أردت أن تعزل مال اليتيم تصلحه له وتستثمره له وتنميه له، هذا خير، هذا خير، بمعنى أنك لا تخلط ماله على مالك فتأتي بماله فتجعله في مكان منفصل ثم تستثمره في تجارة، في صناعة، في زراعة، في ما شئت، وتترك مالك على حدة وتنفق عليه من مالك، هذا خير. لكن قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إذا أردتم أن تخلطوا مالهم مع مالكم هم منكم وفيكم، يعني هم إخوانكم، هم إخوانكم، لكن والله يعلم المصلح من المفسد، الله يعلم من الذي يريد أن يخلط المال ليأخذ منه ومن الذي يريد أن يخلط المال ليضع فيه. فالمسألة ما مسألة دينار بذاته أو دينار بعينه، هذا من اليتيم أو هذا من غير اليتيم، المسألة في خلطك وسبب خلطك للدنانير. لما كان؟ كان حتى تنمي مالك، ولا حتى تجمع المالين ليكون ذلك فيه بركة وفيه استثمار وفيه تكبير وفيه تنمية للمال؟ ماذا تريد من خلط الدنانير؟ إن كنت تريد أن يضيع تضيع المسألة ولا يعلم كم كان لليتيم من دنانير حتى إذا ما كبر تقول له ما بقي لك إلا 10 دنانير من 1000 دينار تأكل ماله وتأكل، الله يعلم المفسدة من المصلح، يعلم هذا من هذا. فبحسب ما تكون نيتك في خلط الدنانير سيعلمها ربك سبحانه وتعالى. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. لو شاء الله تبارك وتعالى لأبقى الأمر على ما كان عليه، لأبقى الأمر على العزلة، لأبقى الأمر على ألا تقرب المال ولا بأي شكل من الأشكال، ولا أن تقترب من طعامه ولا من شرابه ولا من كسائه ولا أن تمسه بشيء أبدا، لو شاء الله لأعجزك. والعنت يأتي بمعنى العجز، يعني الأمر المعجز الذي لا تستطيع له طاقة وقوة. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. لما استعمل العزة والحكمة في هذا الموضع؟ لأنه يحتاج إلى من يقف بجنبه، يحتاج إلى من يكون يدعمه ويقويه ويقوي موقفه، ولأن الذي هو في موقف الضعف لا بد أن يأتي من هو أقوى حتى يخوف القوي. فاليتيم غالبا مقهور ويعني مستضعف ومأكول الحق، بل ويأكل الناس على ظهور اليتامى ملايين الدنانير، ما أقول لا ألوف ولا مئات الألوف، يؤكل على ظهور اليتامى ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الكافر اليتيم إذا كافر له ماله لليتيم ومنفق عليه، يعني ما لحق إلا سنة سنتين توفى اليتيم، يصير حلاله المال ولا كمان ما لا؟ في ورثة لليتيم، إذا في ورثة لهذا اليتيم يذهب إلى ورثة اليتيم، ما في ورثة فكل إمام له قول في هذا، إما أن يذهب إلى بيت مال المسلمين وإما أن يعني يوزع على المحارم إذا كان، عفوا، إلى على يعني الأقارب أو ذوي الرحم إذا كان عنده ذوي الرحم، أو إلى بيت مال المسلمين. لكن كافل اليتيم إن لم يكن له قرابة باليتيم فلا لا يرثه، لأنه يعني ما في شيء يجعله يرثه، ما في سبب يجعل كافل اليتيم يرث اليتيم. ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لو أراد الله عز وجل أن يبقي الأمر على حاله وأن يزيدكم مشقة على مشقتكم لفعل، لو شاء الله لزادكم عجزا ولزادكم يعني تعجيزا ومشقة، إن الله عزيز حكيم، يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، وأي شيء يفعله إنما يفعله بحكمة. العزيز الحكيم هو الذي يفعل ما يشاء، عزيز، عزيز لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم حينما يفعل ما يشاء، لا يفعل ما يشاء من قبيل الهوى ولا من قبيل المزاج، وإنما يفعله من قبيل الحكمة، يفعله من قبيل الحكمة، إن الله عزيز حكيم. بشرط أن يحسب كم لليتيم صار في مال، يعني أولا ينبغي أن يحدد النية، هل هو يريد أن ينفق على اليتيم من حر ماله ولا من مال اليتيم نفسه، يحدد من الآن. طيب، ولا بأس إن كان نوى أن ينفق على اليتيم أن يعني يستعين أحيانا بمال اليتيم، من باب إذا عجز عن شيء أراد أن يأتي له بشيء ما استطاع فيأتيه له بماله، هذا ما في مشكلة فيه، فيأتي لليتيم هذا فينفق عليه من أحد المالين، إما من ماله ومن مال اليتيم. هذا المال قد يكون له استثمار، كأن يكون مثلا مستثمر في تجارة، في صناعة، في أي شيء، وله مردود، هذا مردود من حق اليتيم، ولك أن تأخذ من هذا المردود بالمعروف إن كنت فقيرا، لك أن تأخذ من هذا المردود بالمعروف إن كنت فقيرا، أجرة عنايتك به وأجرة تعبك عليه وسهرك عليه وما إلى ذلك. فتأتي إلى هذا اليتيم فتستثمر له المال، ثم لو خلطته بمالك، المهم تعرف أنت أصل المال اللي كان لليتيم كم، والربح الذي أتى على مال اليتيم كم، والإنفاق الذي أنفقته من مال اليتيم كم، ثم لما يكبر له هذا زائد هذا ناقص يساوي كذا. تفضل. ربح مال اليتيم لليتيم إلا ما يأكله كافل اليتيم بالمعروف إن كان يحتاج إلى ما يأكله. الصورة الأمثل لكفالة اليتيم أن ينفق على اليتيم بشكل مباشر، وأن لا يجعل بينه وبين اليتيم وساطات. مؤسسات كفالة الأيتام، أقولها بدون استحياء، مؤسسات تبتغي التجارة والربح ولا تبتغي العمل لله أبدا، تبتغي التجارة والربح، مؤسسة التي تختص بهذه الأمور. فحينما تريد أن تنفق على يتيم، ابحث عن اليتيم وخصص له مبلغا تنفقه عليه، إن استطعت أن تكفله عندك، أن تأتي به إليك طبعا مع الضوابط الشرعية، يعني مثلا كنت متزوج مثلا، ولنقل مثلا زوجتك ترضع مثلا، فجئت بيتيم فأرضعته، أرضعته زوجك مع أولادك، فصار ابنك بالرضاعة، لا فوق الحولين، لا فوق الحولين، لا، فترضعه فيصبح ولدك بالرضاعة، فصار وجوده بين أهلك ما في مانع شرعي، فيبقى معك وهو كافر لك، على شرط أن يبقى له اسمه ويبقى له، تبقى له نسبته وينسب إلى أبيه وإلى جده الحقيقي وليس إليك أنت، حتى ما يكون في تبني. هذه أفضل طريقة تكفل بها اليتيم، أفضل طريقة تكفل بها اليتيم. أو أن يكون مثلا في امرأة عندها أيتام ليس عندها من يكفلها فتتزوجها ثم تكفل أيتامها، هذه طريقة أخرى. أو أن تذهب إلى يتامى فتعطيهم أموالا في أيديهم تنفق بها عليهم حتى يعينوا أنفسهم على هم الحياة. أما أن تذهب إلى مؤسسات وإلى ما أعرف إيش وإلى تجارات وإلى تقول خذوا هذا المال ووزعوه على اليتيم، اعلم أن أكثر من 9 أعشار مالك لن يصل إلى اليتيم أبدا. والاستقطاع ما بيكون بما يرضي الله، الاستقطاع لما شرع لك الاستقطاع، شرع لك الاستقطاع لأنك تربح، لأنك تتعب. يعني كافل اليتيم يذهب إلى طبيب ويذهب إلى المدارس ويذهب إلى، عنده إنفاق، في عنده مسائل يفعلها مع اليتيم كما يفعل الأب مع أولاده. طيب هذا لو أكل شيئا من مال اليتيم بالمعروف حق له، عرفنا؟ يعني كم يتعب الأب مع أبنائه، يتعب الأب مع اليتيم إذا كفله. فلو جاء هذا الرجل الذي كفل يتيما فقال هذا اليتيم معه مال وأنا فقير وأريد أن أكفله، فكفلته وأنفقت عليه من ماله وأكلت أنا من ماله بما يرضي الله، له الحق. ليه؟ يتعب عنده ما يفعله، عنده ذهاب وإتيان وكذا، ذهاب إلى أطباء وذهاب إلى مدرسة وذهاب إلى يعني عنده تعب. طيب هذه المؤسسات التي تأخذ مالا ثم تعطي منها إلى اليتامى ومنها إلى جوبها، ماذا تفعل؟ أين التعب الذي تتعبه؟ إلا بعض الإداريات التي لا ليس لها أي نفع. يعني أين الحق فيما إذا أعطيتك مالا تعطيه لليتيم أن تأخذ أنت منه ثم تعطي بعضه لليتيم؟ أين الحق لك بأن تأخذ هذا المال؟ من أعطاك هذا الحق أن تقتطع من مال اليتيم قطعة؟ من أعطاك هذا الحق؟ حرف باطل. من كلفهم بأن يجمعوا أموالا لليتامى؟ ما في من يزين من ماله الخاص؟ من يزين من ماله الخاص؟ لا يا شيخ، مين عم يزين من ماله الخاص يا شيخ؟ الله المستعان. طيب هذا بلا شك من أكل مال اليتامى، لأن الذي يعطي المال، انتبه الآن، في في في في صدقة مشروطة. واحد في بيته يتبرع لليتيم، تذهب أنت كمؤسسة، أعطاك هذا المتبرع الذي في بيته، هو ماله ولا قلا بتجارة ولا بشيء، هو رجل يريد أن يفعل الخير، فقال لك أعطيك 100 درهم لليتامى. طيب وما قال لك لا درهم لك ولا درهمين لك ولا 10 لك، ولا قال لك هذه 100 درهم لليتامى، بأي حق لا توصلها 100؟ بأي حق؟ بأي حق؟ لما يكون في عندك أنت مصاريف، قل له يا أخي أنا حتى أصل لليتيم، نفرض مثلا إنسان موجود في طرابلس، قال لك هذه 100 درهم يا أخي أوصلها لليتامى، قل له أنا يا أخي أنا إلى صيدا ما إلي طريق، فإذا أردت أن أوصل 100 إلى صيدا، إلى أيتام صيدا، ممكن بس أجرة الطريق، فبيعطيك، إما بيقول لك خذ من 100 درهمين أجرة الطريق، أو خذ 2 درهمين زيادة فوق 100 حتى تأخذ الطريق، ماشي؟ أما أنت تأخذ 100 ودول 20 مصاريف و80 لل، هاي إذا اكتفيت بالـ20. مش بعلم الكافلة، عم تكون بعلم الجهة الكافلة، والجهة الكافلة تختلف عن الكافلين. المتبرع شيء، والجهة التي توزع التبرعات شيء آخر. صح.